بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يفرحون وما

قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين أني مسني الضر هم من الصالحين. وَلْتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. إلى عذاب إِنَّ اللَّهَ مكان سحيق.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا والذين

يكون الرسول شهيدا.